أول شيء، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، لو لم يكن إبليس منهم ما شمله الأمر. والنار والنور مادة واحدة، ولا يعصون الله ما أمرهم، هذا عام. وفي هذه المرحلة جعل الله عز وجل لهم الإرادة، كما جعل لهاروت وماروت، جعل فيهم الشهوة وأنزلهما. طيب، ومن الناس من قال إبليس في أصل خلقته ليس من الملائكة، وباعتبار كونه معهم هو من الملائكة. يعني كما يقال مثلا فلسطيني مصري، هو أصل كذا ولكن كذا. طيب، وإلا ما الذي جاء به أصلا؟ والجن هذا قبيل من الملائكة، لأن الملائكة الله عز وجل قال جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، لما قالوا الملائكة بنات الله. والملائكة يسمون جنا باعتبار أنهم أخفياء، فالجن من الجنة، الجنة إذا خفيت. فهذه هي المادة. واقرأ كلام البغوي والطبري تجد الحسن البصري الوحيد الذي قال لا، أنه لم يكن من الملائكة. مسألة يعني، حتى إلا إبليس قالوا استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع هذا ينكر الغزالي وأبو يعلى، المعلومية يعني. بل أبو يعلى في العدة، وهذا يعني شيخ الحنابلة بلا منازع، قال إبليس من الملائكة، هذا الراجح عندنا، ودفع كل الإشكالات. وهذه الإشكالية في الشباب المعاصرين، إنه ما يقرأ المتقدمين ولا يفهم، ويستعجل بس بالدفع والرد وهذه وهذه خصلة لا تليق بإنسان طالب علم. وحقيقة هؤلاء الذين اتهموا السلف بالدروشة هم أولى بذلك، هم يصدقون بنظريات ظنية وبعشرات النظريات الظنية وغير ذلك، واللي هي محل نزاع، مجرد ما يأتيهم شخص يقول أثبت العلم واقع. وعامة ما يعترضون عليه. بقي آخر شيء والذي ممكن نتكلم عليه، قصة داود، خطيئة داود. كتب أهل الكتاب، وهذا ما يثبت أن تفاسير السلف ليست من أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب تثبت على داود أنه زنى بامرأة أوريا وأنه قتل أوريا. كل تفاسير السلف متفقة أن داود ما زنى وما قتل، لكن قصة أن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، أن داود يقول عبد الله مسعود ما زاد على أن قال للرجل انزل لي عن زوجك، يعني جاء عرض عليه. صاحب كتاب تنزيه الأنبياء عن سفه الأغبياء، رجل أشعري، جاء بهذه الرواية وقال هذه ممتازة. أصلا هذا ما لا يمكن نعتبره ذنبا ولا صغيرة، هذا عرض يقبل أو يرد. وفعلا هذا ظاهر الآية، إن أخي له 99 نعجة وقال اكفنيها وعزني في الخطاب، تلاحظ؟ أيوة. فعوتب داود على هذا واعتبرت خطيئة، وقيل أن داود كتبها على يده وصار يبكي، وصار وفي بعض الروايات عن بعض السلف أنه ما أنه ما ما شسه أن أنه ما ما صار أصلا يأتي النساء أو غير ذلك. وهذا التنبيه على قصة ذنوب الأنبياء ولماذا تذكر، لكي حتى يخر راكعا وأناب. توبة، ابن عباس يقول توبة نبي. بعضهم ماذا قال؟ قال داود، نسب داود إلى الجور بالحكم، أنه سمع من أحد الخصوم ولم يسمع من الآخر. طيب، هو الآخر عنده شيء زائد؟ هو أصلا الطرف المظلوم جاء وتكلم، وفعلا هو مظلوم. يعني سبحان الله، سبحان قاسم العقول، يأتون بعجيب، يأتون بعجيب. وهذه راجع الأصل الأول الذي ذكرناه في مسألة ذنوب الأنبياء، وأنهم يتوبون وأنهم كذا، وأنها من باب الصغائر لا تصل إلى الكبائر، وأنها في حقهم هم كأنبياء تعتبر مستكبرة. بس يعني هذا كل ما، وعشرات الإيرادات والتسفيهات لأئمة السلف وغير ذلك بهذه الحجة، لبعض الآثار اللي استشكلوها، ومنها ما لا يصح ومنها ما صح وله توجيه عادي، شأن بعض الأحاديث المشكلة أو بعض ال إيه. فسبحان الباري. يعني حتى قصة وهب بن منبه وكعب الأحبار، أصلا وهب بن منبه لا تكاد توجد له روايات في التفسير. حتى عبد الله بن عمرو بن العاص وقصة الزاملتين، يا أخي أعطني 40 رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في التفسير بغض النظر سنده صحيح او ضعيف، عبد الله بن عمرو العاص كان من الصحابه المقلين جدا بالتفسير، ومعظم التفسير اللي كانوا يكثرون عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس، هذا الصحابه الذين كانوا يكثرون. اما انك تاتي وتعتقد هذا العقيده الفاسده في الصحابه وتروجها وتروج اعتراضات امثال ابي حيان التوحيدي وغيره وغيره، وحتى بعض الاعتراضات اللي ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره هي اعتراضات ضعيفه، يعني حتى ابن حجر في العجاب على قصة هاروت وماروت يعني تعجب من كلام ابن كثير، كيف يدعي ان هذه اسرائيلية وصحت عن علي وعن ابن مسعود وعن ابي وعن كذا وكذا، عفوا عن علي وابي، والله المستعان. هذه فقط يعني، وهذه من ضمن اكبر الاشكاليات للشباب المشتغل بالتفسير اليوم، وهذه الاشكالية جعلتهم نافرين جدا من التفاسير المأثورة ومقبلين على تفاسير المتأخرين اللي فيها بعض التقالي، حتى أن أحد المتأخرين من شدة جرأته على الصحابة، مع أم رجل معاصر ومعظم جدا، ما يكاد يعني مرة خالف بن عباس سبه سبا في الفرائض، سبا قال عنه أنه يتلاعب بالقرآن أو قوله تلاعب بالقرآن، وفي مكان آخر على تفسير الهم سب عبد الله بن عباس بكل وضوح. يبدو أنه لا يصح الرواية عن عبد الله بن عباس، ولكنه يعني ما يكاد يحترم هذا ابن عم رسول الله، وعاده ما شتله، أنا لو أسميه أنصر عليه مشكلة كبيرة، لكن هو جريء على عبد الله بن عباس ما في مشكلة.